أيها السادة، مع كوكب الشرق مرة أخرى في مسرح حديقة الأزبكية. نواصل إذاعة سهرة الليلة، وها هو موعد فتح الستار قد اقترب، وبدأ الحاضرون والجمهور يفد إلى داخل القاعة، بينما تستعد الفرقة الموسيقية المصاحبة لأم كلثوم وتأخذ مكانها داخل المسرح، وهي تتكون من الأساتذة محمد الأصبكي على العود، محمد عبد صالح على القانون، وعلى الكمان أحمد الحفناوي، عبد المنعم الحريري، محمود العصبجي، صلاح عبد القادر، اسماعيل العقاد، عز الدين حسني، أحمد العريان، لبيب حسن، كريم حلمي، وعلى الشلو محمود الحفناوي وحسان كمال، وعلى الباص عباس فؤاد، عازف الناي سيد سالم، وضابط الإيقاع إبراهيم عفيفي. وخلف المسرح وفي غرفة أم كلثوم أخذت كعادتها تستقبل كثيرا من المعجبين بفنها من جميع الأقطار العربية. الكل هنا يتساءل عن الأغنية التي ستقدمها أم كلثوم في الجزء الثاني من هذه السهرة. إنها أغنية تحبون الاستماع إليها دائما، أغنية أروح لمين للأستاذ عبد المنعم السباعي وتلحين الأستاذ رياض السنباطي. وكما قلنا أيها السادة، إن المعجبين بفن أم كلثوم يفدون إليها في مطلع كل شهر من جميع الأقطار العربية. مع أم كلثوم كان هناك أناس من دمشق ومن حلب ومن السعودية ومن اليمن ومن مراكش، وكان الكل يتحدثون إلى كوكب الشرق عن المعجبين بفنها في أقطارهم. والحقيقة أن أم كلثوم عبرت في كثير من أغنياتها عن أحداثنا الوطنية الكبرى، وشاركت بفنها الرفيع في التعبير عن هذه الأحداث. ولعلنا نعرف أن كوكب الشرق تحمل كثيرا من الأوسمة التي أنعم بها عليها من حكومات الدول العربية. فتح الستار وسنستمع الآن إلى أغنية أروح لمين، كلمات الأستاذ عبد المنعم السباعي وتلحين الأستاذ الموسيقار رياض السنباطي. Thank you.

كله منك أروح لمين وأقول يا مين ينصفني منك ينصفني Oh, man. هدوم أنا يا وكان منايا هدوم أنا يا ما دامش لي وكان منايا هدوم أنا يا وكان منايا هدوم أنا يا ما دامش لي حبك واليوم في بعدك في بعدك بيبصني لواني حبك واليوم في بعدك في بعدك واروح لمين واقول يا مين Thank you. وكان منايا يدوم عنايا وكان منايا يدوم عنايا ما دامش لي لو علي حبك واليوم في بعدك بيبوسني لو علي حبك حبك واليوم في بعدك بعدك بيبوسني لو علي حبك واليوم في بعدك بيبوسني Oh,

على Yeah. عادت أم كلثوم فملكت القلوب والأسماع في أغنية الأستاذ عبد المنعم السباعي أروح لمين. إنها باختصار قصة الحب كل حب، وقصة الحبيب كل حبيب، قصة الهجر والحرمان والعذاب الذي يجده كل من ذاق طعم الحب. لقد بدأت القصة بسؤال وانتهت بنفس السؤال، أروح لمين؟ وكما أن القصة لم تنتهي كذلك لم تخف ولم تخفت رغبة الجمهور في سماع أم كلثوم واستعادة مقاطع هذه الأغنية. لقد أقفل الستار أيها السادة، ومكد أن يقفل أول مرة حتى ارتفع التصفيق مدويا وصاح الحاضرون يطالبون أم كلثوم بالإعادة. وخرجت أم كلثوم تحيي عشاق فنها باسمة ضاحكة، ثم اضطرت إلى تلبية رغبتهم. وهكذا أيها السادة تمضي بين الصحراء، فننتقل من أغنية إلى أخرى ومن لحن إلى آخر. نشنف أذاننا بفن أم كلثوم وغنائها العظيم. الآن يا سادة يعود الميكروفون إلى دار الإذاعة لننتقل للمرة الثالثة والأخيرة بعد قليل، ولنواصل الاستماع إلى سهرة أم كلثوم.